حيا بك يا ابو يا بيت احبابك ظلام العين بغيابك وكل الزين رحابك حيا بك حيا بك حيا حيا بك يا ابو يا بيت احبابك ظلام العين بغيابك وكل الزين ترحابك حيا بك حيا حيابك يا ابو يا بين احبابك وحيابك حيابك هلابك نبض قلب يا دربي بابك رضا ربي يا بابك حيا بك يا ابو يا هلابك نبض قلبي وغنى بك يا دربي بس بابك رضا ربي قد بابك حيا بك هلابك يا ابو يا بين احبابك حيابك يا ابو يا بين احبابك وحيابك يا ابو يا بين احبابك ظلام العين بغيابك وكل الزين رحابك حيابك حيابك